نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا إخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو محمد، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا لا أعرف كيف أسامح، إذا سمحت شخصا أعود فأتذكر ما فعله معي فيعود حقدي عليه من جديد، أفتوني ووجهوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة العالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه العفيفات الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه السادة الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه وهدينا لما اختلف فيه بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة هذا السؤال من الأخ الفاضل أحسب أنه سؤال جيد بل مهم. أولا أشعر أن الأخ الكريم بالفعل يعني يشعر بما يسمى بلغة العصر تأنيب ضمير أو محاسبة لنفسه، وهذا جميل الحقيقة، لأنه يقول لا أعرف كيف أسامح، إذا سامحت أعود فأتذكر ما فعله الناس فيعود حقدي، يدل على أن نفسه بالفعل يحاول أن يعالج هذا الأمر عنده، وهذا أمر حسن يا أخي. حقيقة الأمر مهم، والأمر لا أحسب أنه يخصك، وإنما ينبغي أن نقول فيه أو أن يقال فيه كلمة مهمة جدا، ولا سيما أن خاص أهل الإسلام ينبغي أن تكون بينهم المودة والعفو والتسامح، ولا سيما إذا نظرنا إلى يعني توجيهات ديننا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، حديث مسلم. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فإذا استشعرت يا أخي أنك إذا عفوت وسامحت وسلمت نفسك من الحقد وأحببت إخوانك ليس ذلة، عزة. يعني الناس يظنون أن العفو ضعف، ويظنون أن أخذ الحق قوة، ويظنون أن عدم المسامحة قوة. أبدا، القوة يا إخواني في الرفق، القوة في العفو. ولهذا قال عز وجل في المتقين أهل الجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل من لطائف أن ذكر علماء أنه ذكر ثلاث صفات مبنية على بعض: الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يعني كظم غيظ ثم عفو ثم إحسان. كظم الغيظ ما معناها؟ معناها أن فيك غيظا، في النفس فيها غيظ، لأنه جاءك من يغيظك، وجاءك كما ذكرت يا أخي في سؤالك الكريم أنك فعلا هناك من يعني تجاوز عليك فاحتج أن تسامحه، لكنه في نفسك تقول حقد. لا، الغيظ يوجد، والغيظ لا يتنافى مع الإيمان ولا يتنافى مع خلق المؤمن، لكنه يكظمه. المتقون يكظمون الغيظ ثم يترقون، ليس فقط كظم غيظ بل يعفون والعافين عن الناس. فأنت ليس فقط كظم غيظ، وإنما أيضا تعفو، وفوق العفو إحسان. ولهذا قصة تروى عن علي بن حسين المعروف بزين العابدين رضي الله عنه وعن أبائه، يقال إن له كان له جارية كانت تصب عليه الماء، فمرة غلطت فصبت عليه ماء ساخنا ولعله يعني حار جدا، فأظهر الغيظ لشدة الحرارة الماء، فكانت الجارية هذه قالت يرحمك الله والكاظم الغيظ، يعني تذكره فقال كظمت غيظي. فقالت يرحمك الله والعافين عن الناس، قال عفوت. قالت يرحمك الله والله المحسن، قال أنت حرة. هذا هو التدرج. ومن هنا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فأنت يا أخي إذا وطنت نفسك بالفعل على حب الناس وعلى بل الله عز وجل ماذا قال؟ قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر الله. أن تأخذ حقك نعم، لكن أن تعفو أفضل وأحسن. من هنا حقيقة يعني أوصي نفسي وأوصي إخواني أن يكون العفو ديدنهم، وأن يكون حب إخوانهم، وأن يكون إذا غلط عليهم إخوانهم أن يسامحهم. بل قال عز شأنه وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. أما أن تأخذ حق وتعطي حق فهذا جيد وهذا يعني عدل، لكن أن يكون عندك من القوة وعندك من قوة الإيمان أن تحسن وأن تتنازل وأن تعفو، وليس فقط يعني عفو ظاهري بل حتى عفو داخلي، بمعنى أن لا يكون في قلبك على إخوانك شيء ولو أخطأوا ولو غلطوا عليك. نعم هذا لا شك أنه خلق كبير، خلق كريم وخلق عالي وسامي، لكن ومع هذا يكفيك أن تستحضر قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. تأكد لك عزيز في الدنيا وعزيز في الآخرة. لهذا يعني يقول الحافظ بن رجب رحمه الله ووصفهم يعني في ووصفهم المؤمنين في معاملة الخلق بالمغفرة عند الغضب وندبهم إلى العفو والإصلاح. ولهذا قال وأما قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا كلام للحافظ بن رجب، كلام جميل ومحقق جدا وفقه دقيق. يقول أما قوله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يقول فليس منافيا للعفو، فإن الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام ثم يقع العفو، بمعنى أنك تعفو مع المقدرة، لا تنتقم لكنك قادر، يعني بمعنى ما تعفو عن عجز، أنت قادر تأخذ حقك ولكنك بالفعل هم يعني بمعنى قادرون على الانتصار ولكنهم يعفون. فكلام ابن رجب رحمه الله فيه فقه دقيق. فإن الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أتم وأكمل. ولهذا قال النخعي في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وقال مجاهد كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فتجترئ عليه الفساق، لكنهم إذا بغي عليه يظهر القدرة على الانتقام ثم يعفو، بمعنى أنه عفى عن مقدرة. هذه يعني حقيقة يعني أمور ينبغي حقيقة لكل مسلم أن يلاحظها، أن يستشعر يعني العز والفضل من الله، عز الدنيا وعز الآخرة حينما يعفو المسلم عن إخوانه. ولهذا أوصيك يا أخي بالفعل أن يعني أن إن شاء الله وأنت قادر أن تطهر نفسك من الحقد. لماذا؟ لأن الشيطان يصور لك أن أمر العفو والمسامحة أنه ذل وخنوع وانكسار، بينما لماذا؟ ليصدك عن العز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاده ما زاده الله إلا عزة. فالشيطان يريد أن يصدك عن العز ويعني يصرفك عن العفو والمسامحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة مطولة بعث بها المستمع حميدة محمد من أستراليا، يقول في هذه الرسالة هنا في مجموعة من الأسئلة. في سؤال الأول يسأل عن حكم التصدق على المحتاجين بأن تشتري لهم طعاما غير حلال أي غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، كما يسأل عن حكم من يطبخ لحم الخنزير أكرمكم الله في محل عمله كي يأكله غيره. وفي سؤاله الثالث والأخير يسأل عن حكم لمس بعض المحرمات كالخنزير من الحيوانات، فهل المحرم أكل لحمه فقط أم أن الحيوان نجس ومحرم ولا تصدق عليه قاعدة ليس كل حرام نجس ولكن كل نجس حرام، قياسا عن الخمر الذي هو حرام ولكن ليس بنجس كما يقول المستمع حميدة محمد من أستراليا. ويقول في خاتمة سؤاله أرجو أن ينتبه للمكان الذي أعيش فيه وهو أستراليا. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا يا أخانا وابننا حميدة على السؤال وأيضا على تواصلك مع هذا البرنامج، ونقدر البلاد التي أنت فيها والغربة التي فيها، ونسأل أن يعيزك أن يعينك وأن يعني يرزقك، لأن سيرتك هذه تدل إن شاء الله على خير كثير، وعلى أيضا حرصك على دينك وعلى التفقه في دينك، وأيضا على التزام بأحكام دينك. فأسأل الله لك القوة والثبات، وأشكرك على تواصلك مع البرنامج وتواصلك مع إخوانك في بلاد الحرمين. سؤالك الأول عن التصدق على المحتاجين بأن تشتري لهم طعاما غير حلال غير مذبوح، هذا لا يجوز، لا يجوز التصدق بما حرم الله عز وجل، يعني من طعام أو شراب أو لباس محرم، فلا يجوز التصدق به لا على مسلم ولا على كافر. فلا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حينما حرمت الحمر الأهلية في خيبر أمرهم أن يهريقوا ولا يأكلوا ما دام حرام، لا لا لا ما فلا يتصدق به ولا يوكل، بخلاف المال الحرام. المال الحرام مثلا إنسان كسب مالا حراما وراد أن يتوب فإنه يتخلص منه بالصدقة، هذا مال حرام، ليس أكل شرب ولبس، لا يعني لا أكل شرب طبعا ما يجوز، لكن المال الحرام اللي كسبه مثلا ثم أراد أن يتوب، فنعم قال أهل العلم أنه يتصدق به، لكن تصدق هذه يسميها العلم يقولون إنها تخلص من الحرام، فهذا يختلف. أما سؤالك الثاني، من يطبخ لحم الخنزير في محل عمله لكي يأكله غيره، أيضا هذا ذكر العلم أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم كل وجوه الانتفاع به، حرم بيعه وحرم ثمنه، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في حديث أبي داود، وقال أهل هذه قاعدة يعني عظيمة. وأيضا في حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم الفتح، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفر ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فلا يجوز الحقيقة أي نوع من أنواع الاستعمال للمحرمات سواء كان بيعا أو خدمة أو أي أنواع الانتفاع. واجتهد جزاك الله خيرا يعني حقا في هذا الموضوع، أنك تدرأ من هذه الأمور كما لأنك رغبت في سؤالك، تقول أن يعني أن يلاحظ المكان الذي تعيش فيه، ونحن نقدر هذا على كل حال، لكن كما قلت لك أنت سؤالك هذا دليل على حرصك جزاك الله خير على دينك وعلى ورعك، ولكن اجتهد أن تدرى من هذا ما استطعت جزاك الله خيرا. أما السؤال الثالث في قولك، ما حكم لمس بعض المحرمات كالخنزير من الحيوانات، فهل المحرم أكل لحمه إلى آخره؟ فلا شك طبعا أن المحرم هذا يكاد يكون له يعني ارتباط بالسؤال السابق، فإنه يعني خنزير نجس على ما قرره العلم، فهو نجس لأنه حتى قالوا أنه أسوأ حالا من الكلب، والكلب معلوم أنه نجس طبعا، لا يختلف. ابن قدامة في المغني يقول لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، فهي نجسة على كل حال. والخمر كما ذكرت قد يكون فيها الخلاف الذي أشرت إليه، لكن لم يختلفوا في نجاسة الخنزير ونجاسة الكلب، والله عز وجل يقول في الخنزير قل لا أجد فيما أوحي لمحرم على طعام إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، لا شك طبعا أنه نجس. طبعا لمسه إذا مسه الإنسان لأي عارض لا شك طبعا أنه يعني قد لا يكون نجس، بحيث أن خاصة إذا كان ما فيه يعني بدل أو نحو ذلك، فلا تنتقل النجاسة من الجرم اليابس، الجرم اليابس والناشف لا تنتقل، لكن إذا كان رطبا يمكن يعني احتياطا الإنسان يغسل ما أصابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين رمزان لاسمه بالأحرف عين لام، يقول في سؤال فضيلة الشيخ، أنا رجل أصلي الصلوات في جماعة وأقرأ القرآن وأحافظ على أذكار الصباح والمساء ولله الحمد، إلا أن الشيطان في هذه الأوقات التي ذكرت يوسوس لي في أمور عظيمة بحق الله ورسوله وتحريف القرآن الكريم، وأنا خائف على نفسي بألا يقبل عملي، وجهوني بارك الله فيكم ماذا أعمل وجزاكم الله عنا خيرا. جزاك الله خير على هذا السؤال، ولست الأول الذي يسأل السؤال، بل أقول لك إن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد ابتلوا بشيء من هذا، يعني كما تعرف حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. ولا سيما الحمد لله يعني ولأنك رجل ولله المحافظ على الصلوات في جماعة وتقرأ القرآن وتحفظ على الأذكار، هذا كله خير كثير. ولهذا الشيطان قال له لا يأتي إلى البيت الخرب إنما يأتي البيت العامر، فأنت الحمد لله صدرك عامر بالخير وبالذكر وبالطاعة وقلبك عامر كذلك، ولهذا إن شاء الله أنت على خير، ولا يعني ما أنت فيه يعني دليل على إن شاء الله على قوة الإيمان. الشيخ سلم تيمية رحمه الله يقول المؤمن يبتلى بوسواس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره كما قال الصحابة، فلاحظ يعني الكلام الشيخ جميل جدا، يعني التي يضيق بها صدره كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال ذلك صريح الإيمان. فهذه كلها إن شاء الله يا أخي لن تضرك، وإنما لا شك أوصيك وأوصي نفسي بالمجاهدة، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وكذا، وأعلم أنها لن تضرك أبدا مع قيامك، ولا سيما الحمد لله ما أنت فيه من الخير والصلاة والذكر وقراءة القرآن، فحافظ على ذلك والأذكار وكل ذلك إن شاء الله بإذن الله فإنها لا تضرك، كما قلت لأن الشيطان لا يأتي إلى البيت الخرب، وإنما أوصيك فعلا بالمداومة على القراءة وعلى الأذكار الصباحية والمسائية والاجتهاد في مزيد من الطاعات، فوفقك الله عز وجل وتقبل منا ومنك صالح الأعمال. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع إبراهيم الحربي أرسل برسالة يقول فيها فضيلة الشيخ والدتي تلزمني بأشغال كثيرة وفي كل مرة تطلب مني شيئا، حتى حفظت ما ستمليه علي يوميا، وبعدما أفعل ما تريد تعايبني وتشتمني وتعدني ولا تفي، وتقول للناس بأني لا أفلح في شيء، حتى إني أشتمها وأكرهها وأصبحت لا أطيقها ولا تذكرني بخير أبدا. يقول والدتي أيضا لا تصلي، وأريد أن أذكرها بالله فلا تطاوعني نفسي بنصحها، أفتوني في أمري، أريد منكم نصيحة لي ماذا أفعل وجزاكم الله عنا خيرا. جزاك الله خيرا. على كل حال سؤالك اسمح لي يا أخي الكريم يعني أن أعبر عنه بأنه يعني قاسي يا شيخ الأخ إبراهيم، قاسي ولا سيما في جزئه الأخير، يعني أنا سأبدأ بآخره، يعني حين في قولك إنها يعني إنك أنت يعني حتى أني أشتمها وكرهتها وأكرهها وأصبحت لا أطيقها، فهذا حقيقة يعني أولا يجب أن تدرك يا أخي أن حق الوالدين عظيم وحق الوالدة أعظم، ويجب أن تلاحظ أن حق الوالدين ليس مقايضة وليس مقابلة، ما هو يعني إذا أحسن تحسن وإذا أساء تقابل سأل، لا لا لا، بل الله عز وجل قال في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فأطعهما. هل أعظم من أن يأتي أحد الوالدين أو كلاهما ليدعو ابنهما للشرك؟ جاهداك يعني بذل جهدهما لأن تدخل في الكفر، قال لا تطعهما، لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروف ولو كان كافرين. لا شك أن والدتك لا قلنا مصيبة فيما ذكرت يعني هي عنها، لكن لا يسوغ أبدا يا أخي أنك يعني تقف هذا الموقف من أمك بأن تشتمها وأن تكرهها وأن تصبح طريقة، هذا يعني ليس مسلك أهل الإسلام جزاك الله خيرا. فبر الوالدين ليس مقايضة وليس يعني مقابلة، فعليك أن تدرك هذا جانب. لا شك طبعا أنا أتفق معك أنه يعني قد يوجد بعض الآباء جزاء هداهم الله، وهذه كلمة للآباء والأمهات الله يجزاهم خير، قد يوجد فيهم قسوة وغلظة وقد يوجد فيهم نعم عدم إحسان في التربية والمعاملة، وإن كان قد شهدان لكن شهد ليس على وجهه، وهذا يوجد في بعض الوالدين، لكن هذا كله كما قلت لا يمنع من القيام بحقهما والصبر عليهما والدعاء لهما. أوصيك يا أخي بالدعاء لهما، ولا سيما في الخلوات وفي ظهر الغيب، والإحسان إليهما، يعني مهما بدر منهما تحسن لهما بالبر بالقول الحسن بالصبر بالتحمل بالعفو بالقول والعمل والصلة والبر بالمال والخدمة وغير ذلك، فهذا كله ينبغي أن يصدر منك. وأوصي الحق للوالدين ولا سيما والدتك حفظها الله أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، وأن يكونوا قدوة صالحة ويحسن لأولادهم ويرفقوا بهم في التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد، وأن يحفظوا حقيقة، يجب يعني الوالدين أن يحفظوا سنتهم قدر الإمكان من الكلمات أو القيام بعبارات أو التفوه بعبارات يعني لا تليق، بل أوصيهم بأن يعني يظهروا حسن التعبد والمحافظة على الصلاة، والأب يحافظ على الصلاة في المسجد في الجماعة، والأم أيضا تجتهد في أداء الصلوات والنوافل والصيام والصدقة وبر الأقارب، يكون قدوة وصلة الرحم. ومع هذا أوصيك مرة أخرى، لأنك قلت إن أمك لا تصلي، أوصيك أن ببر أمك بما استطعت، وأيضا اجتهد في إصلاحها، فهذا أيضا من مسؤوليتك على كل حال، وإن كانت أمك تجتهد في إصلاحها، وطبعا إما بنفسك أو عن طريق الأقارب، قد تكون لك عمة أو خالة لها دالة أو أقارب أو لك يعني أو إخوان أو أخوات هي تحبهم تميل إليهم، أو صديقات وأهل الصلاح من الجيران، لكن عموما لا تقابلها بالمثل من قسوتها، فليس الواصل المكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت، والبار من إذا قطعت رحمه وصلها. أعانك الله ووفقك وسددك وأصلح بيتكم جميعا. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم. أحبتنا الكرام، بهذا التوجيه المبارك وهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. في الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، ولكم أنتم على كريم استماعكم. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية، بإمكانكم إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 0534 700 700 0534 700 700، وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية. كما بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.